وأكثر الناس يحفظون هذا. الصيغة الثانية أن يقول يستفتح بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والحديث متفق على صحته وهو سهل أيضا. اللفظ الثالث وهو أسهل أن يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الاستفتاح في صحيح الإمام مسلم استفتح به رجل من الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. والاستفتاح الرابع أن يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا الاستفتاح أيضا عند مسلم استفتح به صحابي آخر فقال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتذرونها أيهم يرفعها لعظمها. هذه 4 صيغ للاستفتاح، وهناك صيغ أخرى من أرادها فلينظرها في الكتب المصنفة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي ينبغي على المسلم أن يفعله؟ يقول العلماء: ينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة. لماذا؟ ليأتي بالسنن كلها، ليأتي بالسنن كلها، ليكون ذلك إحياء للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذا ويستفتح بهذا ويستفتح بهذا. طيب، هناك حديث وكثير من الناس يستفتح به ولكن لا يكمله، لذلك أنا فضلت ما مضى، وهو: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهنا بعض الناس يخطئ خطأ، يبدل أول بمن، يقول: وأنا من المسلمين، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا الحديث من المسلمين أول المسلمين، قولك أول المسلمين ليس معناه لما تقول أنا أول المسلمين أنك أول من اتصل بالإسلام، لا، بل معناه بيان المسارعة في الامتثال، يعني كان تقول: يا ربي أنا أيضا أمتثل وأسارع في الامتثال، أول من يسارع ويمتثل، هذا معناه. ليس معناه أنا أول شخص اتصف بالإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وأنا أول مسلم. ولا شك أن الرسول ليس هو أول مسلم، بل سبقه من الأنبياء ومن الصالحين من كان مسلما. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وقال عن موسى: وأنا أول المؤمنين. وموسى ليس بأول المؤمنين، ولكن أول من يزارع، يعني يسأل الله عز وجل يعينه على ذلك، فهو يمتثل. هذا الذي ينبغي على المسلم، وكل مسلم يجعل نفسه أولا في المسارعة، يسارع. هذا معنى قول أنا أول المسلمين، فلا يجوز أن يبدل هذا اللفظ بقوله أنا من المسلمين. ثم في الحديث تكمله: وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كثير من الناس إذا قاله يقول في أوله يسكت يترك الباقي، والاكتفاء بجزء من حديث لا شك أنه مرجوح، فالراجع أن تأتي بالحديث كله. ولذلك يقول ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد، ذكر قال: من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي قال لا يكمله، إنما يأتي بقطعة من الحديث ويذر باقيه، فالأفضل في حق الإنسان أن يأتي بهذا إن شاء كاملا، وهذا ثابت في الفرض والنافلة. ثم يأتي بما مضى إن شاء. طيب، هنا مسألة قد ترد: هل الإنسان إذا أراد أن يستفتح الصلاة يجمع بين استفتاحين؟ كثير من الناس يجمع بين استفتاحين، خاصة بين سبحانك اللهم وحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم لا يكتفي به ثم يأتي بغيره معه. ما حكم هذا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله، فذهب بعضهم إلى أنه لا بأس بالجمع، وذهب آخرون إلى أنه لا يجمع، إنما يقول هذا مرة وهذا مرة، وهذا هو الأحوط وإن كان الأمر فيه سعة. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولم يذكر له إلا استفتاحا واحدا. هذا الأمر الأول. فالأصح الله أعلم والأرجح أنه يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة، لا يجمع وإن كانت المسألة خلافية. طيب، هناك بعض الناس قد يتأخر عن الصلاة ويأتي والإمام يقرأ يكبر تكبير الإحرام، هل يستفتح أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، من فاته الاستفتاح هل يستفتح أم لا؟ الصحيح الراجح أن هذه سنة فات محلها فلا يستفتح، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. ثم مسألة أخرى، هل الاستفتاح بعد كل تكبيرة إحرام أم أن النوافل إذا كانت متصلة لا يستفتح بينها؟ يعني الإنسان يصلي التراويح مثلا، هل إذا كبر كل ركعتين يستفتح أو لا يستفتح؟ الراجح والله تعالى أعلم الاستفتاح، الراجح الاستفتاح. ثم كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم الاستعاذة؟ الاستعاذة سنة عند الجماهير، وذهب الإمام أحمد في رواية وأهل الظاهر ومعهم بعض العلماء إلى أن الاستعاذة واجبة. لماذا؟ يقولون لظاهر الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأمر فيه سعة. ما صفة الاستعاذة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في السنن، سنن أبي داود والترمذي، من حديث أبي سعيد قال فيما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي لفظ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الصفة. ما صفة الاستعاذة؟ وهذه الصيغة نقولها، هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس لا يعرفها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وربما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. ما هو همزه؟ همزه نوع من الجنون يقول العلماء، وأما نفخه فهو الكبر، وأما نفثه فهو الشعر. هل الاستعاذة في كل ركعة أم بعد الاستفتاح فقط؟ هذه مسألة خلافية أيضا، وسيأتي تفصيلها. وإن كان الأرجح في هذه المسألة الاستعاذة في أول ركعة، والأمر فيه سعة، وسيأتي التفصيل والأدلة، لأن الأدلة قد تكون متكافئة، وسيأتي تفصيلها حين ذكر الركعة الثانية، هل يبدأها بالاستعاذة أم بالبسملة فقط. هذا ما يتعلق بالاستفتاح والاستعاذة. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبسمل، والبسملة أحكامها كثيرة، تأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.